السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو لقاؤنا الأول في مباحث في الفلسفة، والتي عبر عنها كما رأيت في الإعلان بالدرس، والتعبير عن هذا بالدرس يطرح مشكلة فلسفية اختلف فيها الفلاسفة ودارت فيها الأجوبة، وهي: هل يمكن للفلسفة أن تدرس؟ العلوم التي نعرفها يمكن أن تختبر، تستطيع أن تأتي بإنسان وتقول له: أعرب ما تحته خط، فإن أعرب بشكل صحيح تقول هذا الرجل عنده قدرة نحوية، وإن لم يفعل فهذا لا يعرف النحو، تستطيع اختبار معرفته فيه. لكن الفلسفة تتعلق بالتفكير، ولو أن إنسانا حفظ موسوعة فلسفية، هذه الموسوعة تكلمت عن الفلاسفة واختلافاتهم ونحو ذلك، والرجل حفظ ما في هذه الموسوعة وجاء الاختبار وكانت النتيجة نتيجته في الامتحان 100%، هذا وإن كنا نعرف الآن أنه يحفظ تاريخ الفلسفة، إلا أننا لا نستطيع أن نقول بأنه يفكر تفكيرا فلسفيا، لأن التفكير الفلسفي يصعب اختباره، لا يمكن اختباره بالورقة والقلم على أسئلة نطرحها ومثلا صح وخطأ وانتهينا، لا يوجد امتحان بهذه الطريقة. لذا قال مثلا بعض الفلاسفة، كانت على سبيل المثال قال: الفلسفة لا يمكن أن تعلم، نستطيع أن نعلم إنسانا كيف يحرث وكيف يزرع وكيف يعرب، إلا أننا لا نستطيع أن نعلمه كيف يفكر. إننا نعرض عليه مذاهب آخرين فكروا، مذاهب فلاسفة، مذاهب أقوام، لكن لا نضمن بأن يفكر تفكيرا فلسفيا. لذا فموضوع الدرس هو موضوع نفسه يطرح مشكلة فلسفية تحفز المستمع على أن يجيب عليها بنفسه، هل يستطيع هو أن يفكر تفكيرا فلسفيا؟ وموضوع هو يذكرنا بشعار رفعه كانت، وهو: كن أنت، وشبيه منه شعار لأفلاطون كان يضعها على الأكاديمية، عنوان في أكاديمية. الأكاديمية هي كلمة يونانية أصلها من أكاديموس وهو فارس يوناني، وهي تعني المنهج إجمالا، ثم أطلقت على الدراسات الممنهجة ويقولون هذا أكاديمي. على أي حال، كان يضع على أكاديميته أفلاطون: اعرف نفسك، اعرف نفسك، بمعنى لا تؤجر عقلك لغيرك، لا تتوكل أو تعتمد على عقل غيرك، بل فكر بعقلك. وهنا مراهنة صعبة أن يحاول مبسط الفلسفة أن ينمي القدرة على التفكير عند المستمع. طبعا وهذا يجرني إلى إشكالية تواجهني حاليا وأنا أطرح هذه المحاضرة، بأنني لا أعرف نمط أو أنواع المستمعين، فهناك أقوام لا يفكرون تفكيرا فلسفيا، بل هم منهمكون في العمل اليومي إجمالا، وهناك أقوام يحاولون ويسعون للتفكير خارج الإطار اليومي. وهذه إشكالية، عدم التواصل المباشر وعدم الجدل والتفاعل الذي ينمي الحركة الفلسفية إجمالا بين المحاضر والمستمع. عادة الكتب المدرسية تبدأ بالتعريفات: ما هي الفلسفة ومتى نشأت ومن أعلامها. وكلمة ما هي الفلسفة في الماضي كانت تعرف بالماهية، في كتب التراث الفلسفي عندنا تسمى بالماهية، ماهية الشيء، أي ما هو الجواب، أو هو الجواب على سؤال ما هو. تقول ما هو الإنسان، فتقول ماهيته كذا وكذا. وهذا ارتبط عبر تاريخ الترجمة بترجمة كتب أرسطو، والاطلاع على المنطق الأرسطوطاليسي، وتحديدا موضوع الحد. وطبعا موضوع الحد عليه نقاش طويل، وفلسفة أرسطو نفسها تحتاج إلى تحتمل النقاش دائما، وتم نقدها وتم النقاش فيها. ولذا لا نريد أن ندخل في مماحكة لفظية، ما هو الإنسان، حيوان ناطق، هناك غيره ناطق، هل تنفي الجن مثلا أم ليس حيوانا ونحو ذلك، فتصبح القضية محض مماحكات لفظية. إنما نريد أن نعرف عن الموضوع الذي نتحدث فيه. الفلسفة أصلها كلمة يونانية تعني محبة الحكمة. أفلاطون ينقل عن أرسطو في محاوراته تعريفا لها بأنها عشق الحقيقة. طبعا حتى أذكر أو أبين إلى أي درجة ممكن أن نماحك لفظيا عشق، يقول ابن الجوزي بأنه بين الذكر والأنثى، لا يكون إلا بين الذكر والأنثى، وهذا كان فيه اعتراض على الصوفية الذين يقولون بالعشق الإلهي. فكيف يقول مثلا هنا أرسطو بأنها عشق الحقيقة؟ وطبعا هذا سيجرنا، هل يوجد مجاز في اللغة أو لا يوجد مجاز في اللغة، ونقاش طويل عريض. لكننا لا نريد أن نتوقف عند الألفاظ لأمر خاص بالفلسفة، وهذا شيء يميز الفلسفة إجمالا. أنا أريد أن أعطي هنا مثال. نتخيل بأن رجل يؤمن بنظرية داروين وآخر لا يؤمن بهذه النظرية، والذي يؤمن بنظرية داروين يعتبر الذي لا يؤمن بها رجلا متخلفا، رجلا رجعيا، رجلا جاهلا، والذي لا يؤمن بهذه النظرية يعتبر الآخر لا يؤمن بالله عز وجل، أو هو كافر ونحو ذلك. والتقيا ودار حوار بينهما، وقال الأول أنت جاهل، وقال الآخر أنت كافر، ثم ماذا بعد؟ أنت كافر، أنت جاهل، أنت كافر، أنت. هذه حكاية لا تنتهي. إما سينتقلان إلى القتال بالسيف ونحو ذلك، أو سيتجهان إلى جانب آخر، لغة مشتركة. ولغة مشتركة لا يعني التفاوض على مثلا هذا يؤمن بنصف النظرية وذلك يترك نصف، لا، ليست بهذا المعنى. لغة مشتركة أي لغة حوارية معينة يتفقان عليها، وهذا هو الذي نقصده باللغة الفلسفية. اللغة الفلسفية هي لغة عقلية مشتركة بين البشر. في أثينا مثلا كانت جزر، وكان الناس يلتقون، وكانوا تجار، وكان هناك أديان مختلفة. فلذا شيء طبيعي أن يلتقي صاحب هذا الدين مع آخر، ومن هنا تنشأ حركة فلسفية. كيف أرد على هذا بدون أن أحتج عليه بما هو عندي فهو لا يسلمه؟ الفلسفة إذن كانت تسلسل منطقي ومبني على مقدمات بلغة عقلية مشتركة بين البشر، لا تحتاج إلى إيمان بشيء خارج العقل للحوار فيها. لا أقول بأن كذا، لا أقول مثلا بأن الفلسفة بشكل عام هي واحد، هناك مدارس فلسفية. إنما الذي يجمع وصف الفلسفة بأنها لغة عقلية مشتركة. إذن الفلسفة كلمة يونانية تعني الحكمة، هي لغة عقلية مشتركة إجمالا بين البشر. ولكن هل كل الناس يفكرون تفكيرا فلسفيا؟ وما العقبات التي تمنعهم أن يفكروا تفكيرا فلسفيا؟ لا شك بأن ليس كل الناس يفكرون تفكيرا فلسفيا، لأنهم ينهمكون إجمالا بالعمل اليومي. هذا يريد رزق عياله، وهذا يسعى للتجارة، وهذا يسعى للربح، وهذا يسعى في أعماله. فليس كل البشر سوف يفكرون بأسئلة كبرى ومشاكل تخص البشرية عموما، هو عليه بنفسه وعائلته. ولكن بما أنه إنسان وعنده العقل، يستطيع أن يخرج من هذه الحالة إلى شيء آخر، وهو التفكير الفلسفي. الفلسفة كانت دائما تريد أن تصبو إلى الحقيقة، أو تصل إلى الحقيقة. وما هي الحقيقة هنا أيضا؟ بحث فلسفي. قد نتفق بالأسماء، والمذاهب الفلسفية قد تتفق بالأسماء، ولكن كل منها يعطي معنى معين. إذن الفلسفة بحث عقلي ليصل إلى الحقيقة، لغة مشتركة بين البشر. كذلك الفلسفة هي نمط تفكير نقدي، بمعنى لو رجعنا إلى أسماء كتب كانت سنجد نقد العقل المحض، نقد العقل العملي ونحو ذلك. ماركس كان له كتاب حمل اسم نقد النقد النقدي، النقد. قلنا الرجل الذي يؤمن بنظرية داروين والذي لا يؤمن بنظرية داروين لابد أن يبرر لماذا لم يفعل، ولماذا هو يعارض الفكرة الأخرى. ومن هنا لابد أن يكون نقده نقدا عقليا، ليس مجرد أنا لا أحبها مثلا، هذا ليس جواب عقلي. لابد أن تكون الإجابة عقلية، لأنه يخاطب غيره بلغة عقلية مشتركة. إذن الفلسفة لغة عقلية مشتركة بحجج عقلية، وتحمل كل منها، كل وجهة نظر، نقدا للوجهة الأخرى بطريقة عقلية. غير موضوع النقد الذي هو بطريقة عقلية، كل قد ينتقد، أنا قد أنتقد شيء. نأخذ مثلا صاحب نظرية داروين، انتقد مثلا الكتب المقدسة، وقال أنتم ترجعون إلى الكتب المقدسة، ونحن لا نرجع إلى الكتاب المقدس ولا نرجع إلى الكتب. الآن بسهولة جدا يستطيع خصمه أن يقول ولكنك ترجع إلى كتاب داروين. إذن هنا وجهة نظر أو نقد، ولكنه يستطيع أن يقلب عليه ويهدم الحجة من أساسها. أنت تدافع عن نظرية داروين، أنت لن تتلاقي مع داروين، أنت أخذت النظرية من الكتاب، فكيف تعيب علينا الأخذ من الكتب؟ إذن الفلسفة عوضا عن أنها لغة عقلية مشتركة، عوضا عن أنها نقد عقلي، لابد أن تكون متسقة. ما معنى متسقة؟ ليست متنافرة، لا يمكن أن تقلب عليها الحجج، لا يمكن أن يثبت حجة بطريقة معينة في موضع ثم ينفيها بكل بساطة وكأنه لم يقلها في موضع آخر. إذن لابد أن تكون متسقة. إذن ليست هي مجرد آراء، ليست هي مجرد آراء، وإنما آراء تجمعها منظومة. وقتها نقول هذه فلسفة. الفلاسفة كثر، وبعض الناس يبدأ بالتاريخ للفلسفة من الغرب، وبعضهم الآخر يقول هذه مؤامرة استعمارية أو جزء من النظرة الفوقية للغرب. وأما من يؤرخ من الغرب فيقول نحن لا نعرف وجهات نظر فلسفية متسقة منظمة مسلسلة بشكل واضح وفلسفي كما هي في أثينا، وآخرون يقولون بل لا، موجودة في آسيا، موجودة في الهند، موجود في مصر أيام الفراعنة كانت هناك فلسفة. إلا أن الحق يقال بأن الكتب الفلسفية المنظمة إجمالا بدأت، أو التي عثرنا عليها نحن بشكل عام، نحن نؤرخ لمعرفتنا نحن، كانت في أثينا، أي بشكل متسق ومتسلسل. وتبدأ الحكاية قديما، وهناك مذاهب متنوعة، ولكن إجمالا ما وجد الإنسان كان هناك فلسفة، لأن وجوده كان بوجود عقله الذي يفكر فيه ويسعى للمعرفة. ولذا تبدأ الفلسفة من هنا، عنده عقل، عنده تفكير، يشعر بأنه كن أنت بما أن هو موجود، ويريد أن يبحث عن أسباب وجوده، يبحث عن الكون، يبحث بطريقة منطقية عن الوجود وعن المعرفة، وكيف يعرف، وما الذي يضمن بأن يعرف بشكل صحيح. هذه أسئلة فلسفية بدأت مع الإنسان، ولكن المعرفة التي وصلتنا نحن عن الفلسفة بشكل منظم هو في الحقيقة بدايتها من أثينا. قد يقول قائل: ولكن هناك فلسفات أخرى. نقول صحيح، ولكن لم تكن بشكل متسق ومتسلسل بالمعنى الموجود في أثينا، وإلا فمثلا حتى شعر العرب كان يحمل فيه مضامين فلسفية. حسنا، طبعا أنتم الآن تلاحظون أن قلة وجود التفاعل يبطئ تقدمي في هذه المحاضرات. في موضوع الفلسفة كان هناك أفلاطون مثلا، الذي وصلتنا المؤلفات، ويقال أنها مؤلفات كاملة. هذه المؤلفات كانت تحوي أيضا بداية المحاورات بين أرسطو وأهل أثينا. هذه المحاورات تدور حول عدة قضايا، منها مثلا في الأفكار السياسية، وطبعا فيما بعد سوف تتفرع إلى فروع فلسفية، فلسفة سياسية. هناك أمور تخص الجمال والشعر، اللي هو فلسفة الفن. ما هو الفن؟ هذا أحد الأسئلة التي نجدها في محاورات أفلاطون. وكان هناك مواضيع إلهية أو لاهوتية، مثل صفات الإله، مثل وجود آلهة أخرى أم عدم وجود آلهة أخرى. هذه كانت مبحوثة في الفلسفة وتبحث في الفلسفة، هي الفلسفة اللاهوتية يسمونها. وأقسام متنوعة: نظرية المعرفة، كيف نعرف، وما الضامن بأننا لا نعرف باطلا، ما الضامن بأننا لا نعرف باطلا، ونحو ذلك. أفلاطون لما عرض فلسفة سقراط نفسه لم يكن صاحب فلسفة محددة، بقدر أنه كان يثير أسئلة. وشيء مهم موضوع الأسئلة، السؤال الفلسفي يجب أن نبقى محتفظين فيه حتى بعد الإجابة، لئلا تتحول الفلسفة وهي جهد عقلي إلى أمر دوغمائي، بمعنى منغلق لا يقبل أي زيادة وأي نقصان. لأن الفلسفة بحد ذاتها تقبل دائما التطور والنقد، هي بحد ذاتها حركة نقدية، كل فلسفة تحمل فيها نقدا لغيرها وللأفكار وللأطروحات الأخرى. أي فلسفة لا يمكن إلا أن تحتوي نقدا وطرحا يخالف غيرها. وهذا النقد وهذا الطرح هو مبني على السؤال، وإذا تغيرت صيغة السؤال قد تتغير الإجابة. ونعطي أمثلة من الفلسفات الحالية وفلسفة أفلاطون، بما أننا ذكرنا أفلاطون مثلا. أفلاطون عنده المدينة الفاضلة، وما يسمونها الجمهورية، وهناك إشكالية على الترجمة يسموها السياسة مثلا. دولة أفلاطون هي دولة مثالية، بمعنى أنها لم تتحقق ولا يمكن أن تتحقق في مكان ما. هذه الدولة التي وزع فيها الناس بطريقة حتمية، العبد عبد والمواطن مواطن والجندي جندي والحاكم حاكم، ما يمكن مثلا العبد أن يصبح حاكما، ما في ما هذا الشيء، لا يوجد عندهم. الآن لما سأل السؤال من هو الأصلح للحكم، من هو الأصلح للحكم، شيء طبيعي لما أقول لك من هو الأصلح للحكم، الصالح أم الطالح؟ ستقول الصالح. الذكي أم الغبي؟ تقول الذكي. الفيلسوف أم العبد؟ تقول الفيلسوف. هذا النمط من السؤال هو دائما يقولون الذي أفرز الأنظمة الشمولية في الفكر السياسي، عندهم أمر مؤرق، نولي صالح والأصلح أو الفيلسوف ونعطيه كل الصلاحيات، ثم فجأة نكتشف بأن البلد عمه الفساد والاستبداد. كارل بوبر يقول هناك مشكلة في نفس السؤال، لأن طالما سألنا نفس السؤال من هو الأصلح للحكم، سوف تكون الإجابة الفيلسوف أو الرجل الأفضل أو كذا. قال وأنا أغير نمط السؤال، من هو أقل الأضرار في الحكم؟ إذن سوف تختلف كليا طريقة التفكير هنا. إذن السؤال الذي بدأ أو حسب ما وصلنا من سقراط، هذا السؤال يجب دائما أن نحتفظ به وأن نراجعه وأن قد ننتقد طريقة طرحه. وإلا إذا أخذنا الإجابات ثم فرعنا ثم فرعنا ثم فرعنا سننسى السؤال الأول، وبذا تبدأ عملية المدرسية، يسمونها المدرسية. كيف يعني المدرسية؟ تصبح حواشي ثم حواشي ثم حواشي، ونفتقد للفلاسفة بعدها، كلهم يذوب في فيلسوف واحد. الحركة المدرسية كانت متأثرة بأرسطو في أوروبا، وكان نمط التفكير تقريبا 1000 سنة نفس النمط. وإذا تسألهم عن مثلا إذا سألتهم عن كروية الأرض أو عن هل الأرض تدور، يراجعون كتب أرسطو وكأنه الحكم والمرجع الأعلى. هذه الحركة ذبحت التفكير الفلسفي. لذا لابد من الاحتفاظ بالسؤال دائما، ونقد السؤال طبعا، وتغيير السؤال كما قلنا، لأن الفلسفة هي بحث عقلي وبحث معرفي وسؤال. نعم، نأتي لنمط الإجابة. الإجابات الفلسفية التي قدمها أفلاطون في كتابه المحاورات كانت محاورات على شكل محاورات. لماذا؟ حتى تسد الثغرات في البناء الفلسفي بشكل عام. هناك بناء فلسفي، الحوار يكشف عن ثغرة، يكشف عن تناقض معين في الصرح الفلسفي، الصرح الفكري العام الكبير الذي يجيب كيف نعرف. هذا لا يجب ألا يتناقض مع قولنا كيف نحكم، لابد أن يكون هناك اتساق. كذلك في مفهوم الجمال تكون هناك نظرة اتساق ما بين كل المباحث الفلسفية داخل فلسفة واحدة. وأتكلم عن الفلسفة الأولى، ولا أتحدث هنا عن كثير من الفلسفات العصرية، وسنأتي إليها إن شاء الله كيف نوعت أو كيف حاولت أن تحطم ما يسمى بالنظرية الكونية، أي نظرية عامة في كل فروع الفلسفة متسقة متحدة لا تتناقض مع بعضها كفلسفة أفلاطون. أفلاطون كان أول فيلسوف مثالي، يجعل المثالية فلسفة متسقة. كيف هذا الكلام؟ وما معنى مثالي؟ ما فهمنا؟ أنا أسأل نفسي وأجيب. كل فلسفة لابد أن يكون فيها حجر الأساس الذي سنلتزم بنتائجه إلى آخرها في كل الفلسفة. وهل نبدأ من المادة، من المعين، من الواقع، من الطبيعة، سميها ما شئت، أو نبدأ من شيء فكري كلي، شيء مطلق؟ الذين بدأوا بالجانب المعين هؤلاء يسمونهم بالماديين، والذين بدأوا بالمطلق والفكري يسمونهم بالمثاليين. أفلاطون كان هو الفيلسوف المثالي الذي ارتقى لأول مرة بالمثالية من آراء متناثرة. طبعا المثالية كانت موجودة قبله، وآراء متناثرة وأفكار متناثرة وهنا وهناك، وهو عبر عنها لأول مرة في التاريخ حسب ما وصلنا حتى الآن بطريقة فلسفية متسقة. كيف هذا الكلام؟ ويستحسن أن نذكر شيئا من مباحث أفلاطون وكيف تعامل مع الوجود. أفلاطون كان يتعامل بوجود الحقيقة. هذه الحقيقة هي موجودة خلف الأمور التي نشاهدها، ليس في هذه الأمور الموجودة. كيف يعني؟ يعني الإنسان مثلا يعيش، يكبر، يفنى، يتغير. الحصان يعيش، يكبر، يفنى، يموت. ولكن هناك أنواع من الأحصنة، أو نوع الحصان لا يفنى. نوع الحصان لا يفنى، يعني لو أين فني الفرد، هذا الحصان فني، يأتي غيره، والحصان يظل موجودا كنوع. هذه الأنواع التي نراها، أو هذا النوع الذي نراه، أو هذه الأمور التي نراها، من أين تأتي؟ ما الذي حدد أن هذا الحصان سيأتي من الحصان، سيأتي من الآخر حصان؟ وإن فنيت الأفراد إلا أن سلسلة الحصن تظل موجودة. قال لابد من وجود حقيقة ليست هي المحسوس. هذا الذي نحسه كله يتغير، أنت إنسان معين تحسه يتغير، الفرد يتغير، يزول، يتحرك بسهولة، يتحرك طبعا بالمعنى الفلسفي، بمعنى يتغير، النقلة والاستحالة يسمونها، تتغير أعراضه، لونه، لكن يبقى حصان. فقال بأن الحقيقة موجودة ولكن ليس في هذا العالم الموجود المحسوس الذي نراه الآن، هي عالم المثل. إذن هناك عالم محسوس، هناك عالم مثل. هذا العالم المثل هو عالم الأفكار، هو يعني فيه القوالب، وفيه المثل أو الصور التي تصنع منها الأمور المحسوسة، طبعا بطريقة معينة لم يحددها أفلاطون بشكل واضح وصريح، ولكن هذه الموجودات الفردية حتى مثلا الحصان، كل الأفراد تفنى ولكن نوع الحصن لا يفنى. هذا النوع موجود حقيقة ولكن ليس هو في العالم الحسي. احنا لا نستطيع أن نجد حصان كلي، لو بحثنا في كل الأماكن ما نجد هذا الحصان الكلي، لكن الحصان الكلي بنظر أفلاطون هو موجود حقيقة، وهو أصل الحصن التي هي الأفراد. ولكن أين هذا الحصان موجود؟ هو موجود في عالم مع الآلهة. طبعا أفلاطون كان يؤمن بتعدد الآلهة، ولكن هنا كانت هذه إشكالية. إذا كان هذا العالم ليس هو العالم الحقيقي، فكيف نعرف؟ نحن كل ما عرفنا اليوم التي نجدها من معارفنا الحسية، أليس كذلك يا أفلاطون؟ ألسنا أحسسنا بهذا الحصان وهذا الحصان وهذا الحصان؟ كيف تقول هناك حصان كلي ونحن لا نحسه ولا نراه؟ فقال لا، المعرفة بالحقيقة ليست معرفة حسية أصلا، الحس هذا مجرد تخيل. المعرفة أساسها من قبل الولادة، عالم الروح. كان الإنسان في عالم مع الآلهة حسب وجهة نظر أفلاطون، وبين هذه الآلهة كان يشاهد الحقيقة، ثم نزل إلى الأرض، وكل حسب ما رآه من الحقائق. فمن رأى حقيقة أكثر كان مثلا فيلسوفا، ومن رأى أقل كان طبيبا، وهكذا. أقل ناس في رؤية الحقائق، أقل ناس هم السراق والمجرمين ونحو ذلك، هم السراق والمجرمون ونحو ذلك. إذن بعد أن نزل الإنسان وكان في عالم المثل وصار مثلا فيلسوفا، كيف يعرف الحقيقة؟ هو يتذكر، الإنسان يتذكر المعارف الحقيقية التي شاهدها في عالم الروح. إذن أرسطو هنا تخلى عن الحس، أفلاطون عفوا تخلى عن الحس لمصلحة المثل والروح والعقل، ولذا يسمونه فيلسوفا مثاليا، يسمونه فيلسوفا مثاليا لأنه بدأ من الحس، من لأنه أنا نعست على فكرة يا جماعة، لأنه في نص الليل طبعا اللقاء أو المحاضرة، لأنه بدأ من العقل أو الفكرة، من المثال، من الكلي. قال لك بأن الكل هو أساس الأفراد، لذا سمي مثاليا، وتنازل عن الحس حتى لا يقع في إلزام. هذا الإلزام معناه بأن إذا كانت المعرفة من الحس فنحن لا نحس بهذا الكلي، وأين هذا الكلي؟ أين هذه المثل؟ نحن لا نحسها. وقال أصلا أصل المعرفة ليس من الحس، بل من العقل ومن الروح وبالحدس نستطيع أن نعرف الحقائق، والحقائق أصلا ليست هي عالم الحس. ولذا أفلاطون كان مؤسسا للطرح الفلسفي الذي سيسود فيما بعد بشكل كبير في الجانب الصوفي. عند أفلاطون الإنسان يفنى في خلال بحثه عن الحقيقة عن طريق العقل، يفنى عن هذا الوجود، ويشبه ذلك بالطائر الذي يطير إلى السماء مفارقا الأرض. فقالها وبذا يشعر الناس أو يجده الناس مجنونا، ويسميه المجنون الإلهي. هذا مصطلح أفلاطون في المسألة. أفلاطون إذن بدأ في المثل، والمثل هي كل الأساس، الفكرة. المثل هذه هي أفكار أو عالم شبه عقلي، ليس عالما حسيا، المعرفة عقلية، ولذا سمي فيلسوفا مثاليا. طبعا هم يسمونه فيلسوف مثالي موضوعي. إيش يعني فيلسوف مثالي موضوعي؟ بمعنى أن هذه المثل موجودة بشكل موضوعي، هذه المثل أو هذه الأفكار طبعا هي ليست حسية، هي فكرية، أمر فكري، صورة أو مثال. هذه المثل ليست متعلقة بفهمك أنت، يعني أنت ما الأمر ما هو متعلق بفهمك، أنت عرفت أن هناك كليات ولا ما عرفت أن هناك كليات؟ هو في الواقع موجود كليات عند أفلاطون، في الواقع الحقيقي هناك كليات بقطع النظر عن كل الأفكار البشرية عنها، هي موجودة وجود حقيقي أشد من الوجود اللي في العالم. هذا العالم مثل الشبح، مجرد تقليد لتلك المثل. ولذلك وقع أفلاطون في إشكالية، هنا وقع أفلاطون في إشكالية، وهو كيف تتعامل مع هذا الواقع؟ هذا الواقع ليس هو الحقيقة، هذا مجرد تقليد للحقيقة، مجرد أفراد من الحقيقة وليس هو الحقيقة، فكيف أتعامل مع هذا الواقع؟ واقع كذاب، واقع مخادع، فكيف نتعامل معه؟ هنا كانت ينتقد أفلاطون ويقول بأن فضيحة الفلسفة المثالية، هذه الفلسفة المثالية لها فضيحة مدوية، أنها تسلم بوجود العالم دون القدرة على البرهنة عليه. هذا العالم تقول أنت عنه كذب وخداع ومجرد تقليد، وأنت تتكلم وتخبرنا عن أمور كلية ومثالية وتقول هي الحقائق. هذا العالم أنت تتعامل معه وملزم بالتعامل معه، أنت يخرج إليك سبع ولا أفعى، مضطر للفرار ولا يخرج إليك عدو تقاتله، تذهب تشتري من الدكان، كيف تقول هذا أمر خداع؟ كيف تستطيع أن تقول أن هذا محض خداع وكذب؟ إذن فلترمي نفسك في النار لنرى هل هذه حقيقة أم كذب، أنت تمنع نفسك عن النار. فإذا الفلسفة المثالية هي تسلم وجود العالم وتضطر للتعامل معه، ولكن دون القدرة على البرهنة. هنا المنظومة الفلسفية لا تتسع للعالم. إذن أفلاطون كان يعيش في المثل والفناء في العالم الكلي، وطبعا هذا الشيء سوف ينعكس بشكل يتحور ويتم ترجمته ويتم تبريره دينيا في أديان كثيرة. هناك تصوف مسيحي، هناك تصوف إسلامي، هناك تصوف هندي، لكن أفلاطون عبر عن الفكرة بشكل متسق وبطريقة فلسفية، بيّن لماذا هو يفنى عن هذا العالم، ما هي الحكمة أنه يفنى عن هذا العالم، لا يشاهد هذا العالم وهو يرى الحقيقة، ببساطة لأنه إذا رأى الحقيقة لن يشاهد التقليد، إذا سطع النور لن يرى الظلام ونحو ذلك. أفلاطون سوف يواجه نقدا شرسا من تلميذه، وهنا تتميز الفلسفة عن كثير من الأفكار التقليدية المغلفة أحيانا بقالب ديني، بأنها حركة نقدية. أرسطو وإن احترم شيخه وإن احترم معلمه وفيلسوفه فترة من الزمن، خصوصا أن أرسطو كان أفلاطونيا يتبع أفلاطون في مذهبه في بداية حياته، ثم بدأ يستقل ويؤسس مدرسة ستسود 2000 سنة في العالم، ويقال بأن أرسطو هو الرجل الذي حكم 2000 سنة في العالم، وكان يعتبر المرجع الأساسي في كل المعارف الذهنية العقلية الفلسفية في العالم. وطبعا تم تطويره، وهناك نسخ طبعا كما تجد في أديان، مثلا هناك المسيح عند الهنود يختلف عن المسيح عند غيرهم، هناك مسيح بنظر أتباعه أسود اللون، هناك مسيح هندي الأصل، هناك مسيح يعتبر أوروبي الملامح، كذلك بالنسبة لأرسطو. أرسطو سوف ينتقد أفلاطون نقدا مريرا فيما يتعلق بمعرفة المثل. هذه المثل التي تخبرنا عنها أفلاطون لا تفسر أي شيء، لا تستطيع أن تفسر أي شيء، وإذا كانت هذه المثل هي سبب وجود الأفراد فلماذا لا توجد الأفراد مرة واحدة وخلاص وننتهي من الحكاية؟ لماذا توجد حينا بعد حين؟ إذا كانت المثل هي التي ينسخ عنها أفرادها، لماذا توجد هذه الأفراد بطريقة متوالية وليس مرة واحدة؟ فكان نقده عليه أيضا بشيء يسمى الإنسان الثالث. ما معنى هذا الكلام؟ إذا كان الإنسان له مثال، هذا الإنسان التقليد اللي هو الإنسان المعين له مثال، ألا يوجد وسط إنسان ثالث يشبه مثلا المثال وليس هو الإنسان؟ كل شيء له مثال، فهل يوجد مثال لمثال الإنسان؟ يعني هناك تقليد وهناك أصلي، الأصل هو الفكرة اللي هو المثال. هذا المثال أنت كيف أصلا أثبتته؟ أنت قلت هذه كلها أفراد وكلها تشبه بعضها، فلابد أن يكون هناك المثال الكلي. حسن، ألا يوجد شيء هو مثال المثال وتتسلسل الحكاية إلى ما لا نهاية، يسمونه الإنسان الكلي؟ أنا نست. حسنا يا جماعة الخير، هذه المحاضرة الأولى، سامحونا راجعين من الشغل، وأتمنى نتفاعل، وكما أخبرتكم بأن المحاضرات تحتاج إلى تفاعل فيما بيننا، وهذه عقبة أساسية، أن ما يوجد أسئلة ولا تفاعل مباشر، وأطرح وأحدث نفسي في هذا التسجيل، ولكن إن شاء الله مع الأسئلة ومع التفاعل سوف يتم تفعيل المحاضرات بشكل أكبر. ويعطيكم ألف عافية، ولعلنا أثقلنا عليكم، وتصبحون على ألف خير، وأنتظر التفاعل والأسئلة حتى يتم التفاعل أكثر المرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.